ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت او في مناظر من الاشجار وتذكار بيني وبين الاسرة فقط؟ هل يجوز ذلك ام لا؟ افيدونا افادكم الله. التصوير بالاصل لذوات الارواح امر منكر، هذا هو الاصل. تصوير ذوات الارواح من بني ادم ومن الحيوانات لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشد الناس على يوم القيامة المصورون. وفي الوقت الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: وحي ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وروى جابر في الحديث الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولعن المخول. والحديث في هذا معنى كثيرة. التصوير لا يجوز لذوات الأرواح، أما تصوير الشجر والجبل والسيارة والسفينة فلا بأس بذلك. وهكذا إذا دعت الحاجة للصورة، مثل إنسان يريد حفظ نفوس ولا تحصل لها الا بالصوره فلا باس، يعني الحاجه شديده هو مضطر. هكذا اذا راى ولي الامر تصوير المسلمين حتى ينقض عنهم، حتى يتقى شرهم، او لاسباب شرعيه دعت الحاجه الى ذلك لمصلحه المسلمين فلا باس بذلك. نعم. احسن الله اليكم.